فتكفرون وأنتم

من الله عز وجل إلى خلقه وعباده، اتقوا الله ولا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هكذا دعا رب العزة سيدنا إبراهيم يوم أن قال له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وكذلك كانت دعوة نبي الله إبراهيم ونجله نبي الله إسماعيل، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. وكذلك كانت وصية إبراهيم لأبنائه، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ونحن له مسلمون.